الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه فرعة من كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يربو من أعطى عطية يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم. قول الإمام البخاري رحمه الله في تفسيره فلا يربو، مشير إلى جاء هذه اللفظة في قول الله تبارك وتعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ففسرها هنا بقول ربما أن يكون هذا من قول يعني أحد التابعين لم يذكره الإمام البخاري هنا، وقال من أعطى عطية يعني يريد أن يرد له بأكبر منها، يعني يعطي شخص عطية أو يهدي هدية وهو يرجو من عطيته هذه أن يكافئه المعطى بهدية أكبر منها، فكأنه يعني أراد بعطيته لي لم يفعلها لله ولا تحببا وإنما أراد يعني التعويض الذي شطيف، هذا نوع من الربا. على كل حال هذا يعني ذكره البخاري هنا ولم يعلقه على أحد، وهل هذا باب من أبواب الربا؟ يعني ما جاء هذا في نص يعني من كلام الله ولا كلام رسوله، وإنما فسر هذا فيما جاء من هذه الآية. فعلى كل حال وضعه في باب من أبواب الربا يعني أمر عظيم، لأن الربا لا شك أنه يعني إثم كبير وأيسر باب فيه، كما قال النبي يعني درهم ربا لا يتبين المسلم فيه أشد من 30 زنية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أعطاء الهدية باب من أبواب أعطاء الهدية ليهدى له أكثر من هذا يكون أمر يعني كبيرة من الكبائر. على كل حال القول يعني بأن هذا باب من أبواب الربا أو هذا تفسير الآية لا شك أنه أمر عظيم، لكن الآية أيضا فسرت في وجه آخر بأنه وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس هو الذي يعطي المال مع اشتراط أن يرد له يعني يداين بزيادة. وهذه الآية من جملة ما نزل في الربا من القرآن المكي، فقد نزل هذه سورة الروم وسورة الروم مكية. وهي فيها تقبيح في أمر الربا دون بيان يعني ما فيه من الإثم والحرمة الشديدة، وإنما قال الله تعالى وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني لا يزاد لكم بذلك. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فمن دفع الزكاة هو الذي يعني الله تبارك وتعالى يكفي الحسنة بعشر أمثالها لسبب ما أضاف إلى أضعاف كثير. أما الذي يعطي ربا عشان يربو في أموال الناس أخذ هذا من أموال الناس، لكنه يعني متروك عنه يعني الآن يعني قضية الإثم في الآخرة. ثم نزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، وفيها نوع من التعبير. وهذا كان في السنة الثانية أو الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه سورة آل عمران. ثم نزل بعد ذلك يعني آيات تحريم الربا وبيان الشدة فيه اللي هي آية سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتتمة الآيات في بيان يعني عظيم حرمة الربا. ها؟ يا أيها الذين لم تقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فيبدو والله تعالى أعلم أن يعني هذا القول ربما يعني يحتاج نص يسنده في أنه هذا هو معنى الآية اللي هو من يعطي الهدية ليهدى له بأكثر منها. شيخ قال على العملية على العالية يطلق الكلام هذا عليها. لا العالية يعني هم الناس يدفعونها وهو يعلم أنه سيعوض كذلك عندما يكون في مثل هذه الحالة مثلا في زواج أو في ولادة أو في غيرها أنه يعني من هذه المجموعة التي يكون بينهم يعني هذه العانية وهذه المعاونة في هذه مثل القبيلة وغيرها أنه سيعان فيها. بس هو ما يعطى ليعطى أكثر، يعطى ليعطى أكثر هذا كمن يهدي لمن صاحب مال أو رجل عظيم أو ملك أو غيره فيهدى حتى يعني يرد له بأكثر من ذلك. على كل حال هو في أقل أحوالها مثل هذا الأمر يعني عمل بنية سيئة من أجل الدنيا ولا يدخل هنا يعني في باب الهدية والعطية، لأن الهدية والعطية إنما هو من أعمال التبرعات وليس من أعمال المعاوضات، فهذا جعلها عمل نقل الهدية من أن تكون من أعمال التبرعات تتبرع، فهذه هدية لا يريد يعني أن يهدى له، وهذا الذي له أجر فيها ويعطي عطية فله الأجر فيها، أما الذي يعطي هدية أو عطية يرد له بأكثر منها لا شك أنها يعني نية سيئة. لكن هل هو باب من أبواب الربا وهو داخل في أبواب الربا؟ الله تعالى نعم. قال مجاهد يحبرون ينعمون. يحبرون اللي هي قول الله تبارك وتعالى فهم في روضة، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الحبور اللي هو السرور، قال هنا مجاهد كلام مجاهد هنا انهم يحبرون قال ينعمون ست التنعيم، ولكن ولا شك ان يعني صنوف يعني النعيم تدخل السرور والبهجة الى يعني القلوب. يمهدون يسوون المضارب. والذين عملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. يمهدون الله كأنه أصل يعني تمهيد الشيء هو تسويته وتذليله، ولذلك يقال لفراش الطفل سميه المهد. المهد لأنه فراش تمهده ونسويه يعني يناسب يعني رقاد الطفل يعني ليونة يعني عظامه فيسمى مهد. وتمهيد الأرض تسويتها، ومنه قول الله تبارك وتعالى لم نجعل الأرض مهادة يعني أنها مستقيمة مسواة سواها الله تبارك وتعالى لنا. قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون، يعني أنت تسوي نفسك يعني كأنما تصلح ما تصلح لنفسك الآخر من فالإيمان والعمل الصالح إنما هو تمهيد لك للدار الآخر. قال فلأنفسهم يمهدون تشبيه لمن يصلح يعني مكانه مثل في الأرض يمهد له ويسوي كذا أو يمهد الأمر سواء كان التمهيد في الأمور المعنوية أو التمهيد في الأمور يعني الحسية. في الأمور المعنوية كان يمهد الإنسان مثلا لينال هذه الوظيفة، ليجعل ابنه وريثا له بعده. نعم. الودق المطر. فترى الودق يخرج من خلاله، من خلال السحاب اللي هي حبات المطر. نعم. قال ابن عباس: هل لكم مما ملكت ايمانكم في الآلهة؟ يقول الله تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى. ابن عباس قال هذا في الآلهة، يعني بين الله تبارك وتعالى ان هؤلاء الآلهة يعني كيف يجعلونهم شركاء لله تبارك وتعالى وهم لا يملكون شيئا، وهم لا يرضوا انه يعني يكونوا عبيد، يعني ان يكون عبيدهم شركاء لهم. انت ما ترضى ان عبدك يكون شريك لك في مالك ويتصرف وديه، فكيف ترضى ان يكون يعني عبيد الله تبارك وتعالى شركاء لله؟ فالله قل: ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء، يعني شريك لك لعبدك تقدر تخليه شريك في مالك يقاسمك فيه ويفعل فيه وتصرف فيه كمان. اذا كنت هذا ترضى لا ترضاه لنفسك، فكيف ترضاه لله تبارك وتعالى ان تجعل له من عبيده شركاء لهم وانهم يتصرفون ويتصرفون العبادة وغيرهم وكل شركاء لله تبارك وتعالى. نعم. شكلكم احتمل في المعنى أن إذا كنت أنت لا ترضى بهذا، هل يعقل أن الله سبحانه جل وعلا يرضى بهذا؟ نعم، وهذا علشان يبين أن هذا يعني الذي لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لربك سبحانه وتعالى. مثل قضية يعني جعلهم الإناث لله، الملائكة إناث، فالله يقول لهم: أنتم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناث. أنت لا ترضى لنفسك يعني مش أنك أنت تبشر بأنثى ويوم ما تبشر بأنثى يكون يوم أسود عندك وتختفي من أصحابك وتخزى وتروح، إن أمسكته أمسكته على هون وإلا تروح تقتله. فما لا ترضاه لنفسك ولا تشعر أنه نقص، كيف ترضاه لله تبارك وتعالى وتقول إن الملائكة الذين يعني هم عباد الله خلقهم الله إناثا؟ نعم. وفيه تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعض. نعم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كما كخيفتكم أنفسكم. فليس الإنسان لا يخاف من عبده أن يرث ماله وأن يقاسمه وأن يفعل به، فكيف تجعلون هذا لله سبحانه وتعالى؟ نعم. يصدعون يتفرقون فصدع. قول الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يصدعون يتفرقون فأهل النار إلى النار سبحانه وتعالى، جنة النار غير ملا وأهل الجنة إلى الجنة. الصدع، لأن الصدع هو الشق، فالناس الذين كانوا ملتئمين هذا كل واحد خلاص يذهب إلى طريق. نعم. وقال غيره: ضعف وضعف لغتان. إيه، الله الذي خلقكم من ضعف، وقرئ الله الذي خلقكم من ضعف وجعل من بعد ضعف قوة، فالضعف والضعف معنى. نعم. وقال مجاهد: السوء الإساءة جزاء المسيئين. نعم، اللي هي في قول الله تبارك وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالسوء اللي هي أسوأ شيء وهي النار، جزاء إساءة يعني لما أساءوا في الدنيا بالكفر والعناد والعين، فكان جزاءهم السوء لا أسوأ من النار، ما في شيء أسوأ منه. إن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، أن كذبوا يعني بأن كذبوا، لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فكانت جزاؤهم السوء لا أسوء من النار. نعم. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا، فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقول الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، وإن قريشا أبطأوا على الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم وأن قومك قد هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون، أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، ولزاما يوم بدر، ألف لام ميم غلبة الروم إلى سيغلبون، والروم قد مضى. هذا يعني الأثر عن مسروق، والذي يرويه عن بعد ذلك عن قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن رجلا من كندة، كندة طبعا قبيلة عربية، كان يحدث فقال بأن الدخان الذي أخبر الله تبارك وتعالى به: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، أنه دخان يكون في آخر الزمان، وأنه المنافق يعني يأخذ هذا الدخان حتى يعني يدخل في منخره ويتأذى به، حتى ذكر أنه يعني حتى يخرج من دبره، وأما المؤمن فيأخذه هذا كهيئة الزكام. فيقول مسروق: أنا أخذت يعني هذا الحديث وذهبت به إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، فعبد الله غضب وقال يعني أيها الناس، من علم الشيء فليقل به، من الذي يعلم فليقل يعني الله تعالى الله أعلم. ثم أخبر بأن يعني الدخان المذكور في الآية إنما هو أمر قد مضى وليس أمر يعني مما سيأتي، فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استبطأ يعني إيمان قريش دعا عليه فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، سبع سنين إجاف، سبع يوسف اللي هو السبع سنوات التي قال يوسف عنها: تزرعون سبع سنين دابا فحصدتم فذروه في سنبله سبع سنوات تأتيكم قحط لا يفيض فيها يعني ماء النيل، ثم بعد ذلك يعني الأول تزرعوا سبع سنين خصب ثم يأتيكم سبع سنين قحط ثم بعد ذلك يأتي الخير والمطر وفيضان النيل. فيقول النبي دعا أن يبتلي الله تبارك وتعالى قريش بسبع سنوات من القحط، فيقوم يرجعهم، كان هذا يكون يرجعهم الله تبارك وتعالى. يقول: حتى آكلوا الخرق والجير، يعني استجاب الله فيهم فكان فيهم هذا، حتى جاء أبو سفيان وقال: لو أنت يعني جئت تدعو إلى صلة الرحم وأن قومك أرحامك يعني أكلوا الكرام، فدعا الله تبارك وتعالى لهم. يقول: فدعا الله لهم. يقول: فكان الشخص يعني في وهم في هذه السبع سنوات يعني ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان، يعني من غبار الأرض مع هذه ومع يعني الجوع والجهد الذي هو فيه فيصير مثل الغاش عليه. ثم استدل ابن مسعود بقول الله تبارك وتعالى أن الله قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قالوا البطشة الكبرى يوم بدر. فقالوا هذا كله مضى. فقال إن هذا كله مضى وكذلك الروم كذلك مضى. الروم اللي هو غلبت الروم في أن الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قالوا هذا كله مضى وليس يعني. فالشاهد ابن البخاري جاب هذا الحديث يعني أثر هذا مسروق وكلام حديث ابن عباس هنا في هذا الموضع لقول ابن مسعود أن الروم مضى. الروم مضى واللزام مضى والدخان مضى. هذه آيات كلها من آيات الساعة كلها مضت. غلبت الروم في أدنى الأرض وقد وقع واللزام فسوف يكون لزاما وقع ويوم نبطش البطشة الكبرى وقع والدخان مضى كذلك. يعني أن الدخان هذه آية من الآيات يعني فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين مضى. هذا كلام عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه في هذا وإن كان قد خلف من الآخرين وأن الدخان هذه من الآيات التي أخبر الله تبارك وتعالى بأنها تكون وأنها ما لم تأتي بعد. وقالوا إن الدخان لم يأتي لأن النبي قال لا يعني لا تأتيكم ساعة تروا عشر آيات دونها وذكر منها نبي الدخان. قال الدخان والدابة ونار تخرج من قال عدن تحشر الناس إلى محشرهم ونزول المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال وخروج الشمس من مغربها وثلاث خسوف خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف من جزيرة العرب. فذكر فيها النبي الدخان فيبدو أن النبي حدث بهذا بعد نزول هذه الآيات. فقالوا هذا والذين يقولون بأن الدخان سيأتي يفسرون قول الله تبارك وتعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون بيوم القيامة. أما بالمسعود فإنه هنا فسرها بأنها يوم نبطش البطشة الكبرى ليوم بدر إنا منتقمون. فقال إن هذه كلها آيات مضت وليس يعني الروم مضت ومضت الدخان ومضى يعني اللزام مضى يعني البطشة الكبرى اللي هو فسوف يكون لزام العذاب ومن العذاب هذا حصول ما حصل للمشركين يوم بدر. على كل حال يعني هذا على كل حال فهم يعني عبد الله بن مسعود للآيات. ولكن يبدو الله تعالى أعلم أن الحق في هذا في أن الدخان إنما هو آية تكون بدليل قول النبي إنها يعني جمع النبي مع عشرة الساعة العشر وهذا ثابت في الحديث الصحيح. وتفسير البطشة الكبرى البطشة الكبرى هي يعني يوم القيامة. ولا شك أن بدر يعني بطشة عقوبة معجلة عاصة والله تبارك وتعالى بها يعني قريش. لكن تفسير يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون بيوم القيامة لعله يعني يكون أبلغ وموافق تسمية يوم القيامة بالبطشة الكبرى. نعم. والدخان إيش قلت؟ دخان آية تكون يوم القيامة. آية. من آيات من آيات من علامات يوم القيامة. نعم. ليس بشرط يوم القيامة. ترتخب نعم يعني لا من علامات يوم القيامة لا قبل يوم القيامة. شوف. مما لا يأتي بعد الخلاف الآن هل جاءت هل هي هذه السنين القحط التي كانت أم هي آية ستأتي ودخان سيأتي يغشى الناس هذا عذاب أليم يبدو أنه هذا ما ما ما جاء بعد. نعم. باب لا تبديل لخلق الله لدين الله خلق قول الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هنا فسروا قال لا تبديل لخلق الله لدين الله وهذا كان تفسير بعيد فتفسير الدين بالخلق بعيد وإنما لا تبديل لخلق الله هو في السياق في الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها ولا تبديل هذا جاء بصيغة الخبر اللي هو بيسموه أسلوب الإنشاء فهل هو يراد به الإخبار أم يراد به يعني هو إخبار أو إنشاء يراد به الأمر يعني خبر يراد به الإنشاء اللي هو الأمر كما يقال لا رفس ولا فسوق ولا جدل في الحج يعني لا ترفث ولا تفسخ ولا تجادل يكون لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله. على كل حال خلق الله الله هي فطرة الله التي فطر الناس عليها خلقه سبحانه وتعالى وأن الله تبارك وتعالى خلق خلقه على يعني التوحيد ولن يجبلهم على الشرك والكفر كما قال النبي كل مرد على الفطرة وأبواب يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني خلق الله على هذا كذا خلق الله الناس يعني على خلق سوي وأنه لو خلي بينهم وبين لم يحولوا عنها فإنهم يسيرون على هذا لا تبديل لخلق الله فيستمر الخلق على هذا النحو مهما أتت أجيال فإنها لا تولد أجيال تكون مولودة كافرة وإنما يبقى الناس على الفطرة لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تفسير هنا لا تبديل لخلق الله أي لدين الله نعم لا تبدلوا دين الله إذا كان على هذا لا تبدلوا دين الله نعم لكن جعل الخلق هو الدين يعني المعنى هذا صحيح لكن هذا لا يأتي هنا يعني تسمية دين الله تبارك وتعالى بخلق الله نعم فدين الله لا شك أنه غير مخلوق ما يدخل في الخلق لأن دين الله تبارك وتعالى أمره ونهيه وهذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى خلق الأولين دين الأولين إن هذا إلا خلق الأولين خلقهم يعني الدين الذي كانوا عليه نعم والفطرة الإسلام فطرة الإسلام نعم حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. نعم هذا حديث أبي هريرة يبين أن الفطرة هي الخلق النبي يقول كل مولود يولد على الفطرة يعني الخلق السوي كما فيه عوج يعني ليس مغروس فيه أو مخلوق فيه يعني العوج والكفر و... التوجه إلى غير الله تبارك وتعالى. قال وأبواه يهودانه يعني جانوا يهوديا أو ينصرانه نصرانيا أو يمجسانه يجعلان هذا الطفل مجوسي بالتعليم. إذن الانحراف إنما يكون كسب التعليم، تعليم الأبوين والتربية هو الذي ينشئ هذا الانحراف. ثم النبي شبه كيف الإنسان ينوضع الفطرة، قال كما تنتج البهيمة جمعا، هل تجدون فيها من جدعة؟ تنتج دون البهيمة مثل يعني أي صغار مثل الغنم أو غيرها، تنتج جمعا يعني سليمة الأطراف كذا كاملة، ما فيها شيء مجدع، يعني ما فيها شيء مخصوص أذنه أو طول كذا كما كان يفعل هذا المشركون لتعليمها لأصنام، يقوم لما يجي يعلم الأصنام يقوم يقص أذنها مثلا، هذه خلاص للصلاة الفلانية دي. فليست هناك بهيمة تولد هكذا، فتولد كل بهيمة يعني سليمة كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ فكذلك الإنسان يولد يعني على الفطرة كامل ما فيه يعني انحراف، لكن يأتي الانحراف بعد ذلك. نعم. ثم تلا النبي صلى الله فترة الله التي فترة الناس عليها لا تبديل الخلق. نعم. سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. نعم. هذا الحديث يقول الغرير لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا، هذه في سورة الأعراف الأنعام، قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاءنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال والصحابة قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني كلنا هلكة إذا كان الأمر على هذا النحو، وأنه لا أمن إلا لمن خلع عن الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا، يلبسوا معنى يخلفوا ويدخلوا مع الإيمان ظلم، والله قال بظلم، وبظلم هنا لفظ منكر ظلم ما، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهوم هذا أن من جاء مع إيمانه بشيء من الظلم فإنه لا أمن له، معناه دخل النار. فقال رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم، أينا لم يظلم نفسه، كل واحد من ظلم نفسه يعني وقع في معصية من المعاصي. فقال له النبي ليس بذلك، يعني ما هذه ما في هذه الآية ليس هو الذي ذهبت إليه من المعاصي من أي معصية، وإنما هو الشرك. وقال لهم أن المقصود في هذه الآية إنما هو الشرك، وقالوا عليه، قال لهم ألم يعني تقرأوا أو تسمعوا قول الله تبارك وتعالى من كلام لقمان لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أعظم ظلم. ففسره هنا هذه قال آية يعني الأنعام بظلم يعني بشرك وليس بأي معصية من المعصية. نعم.